نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل من أزواج أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل البستاني قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن عروة بن الزبير سير السيدة عائشة خالته يروي عن خالته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس ورواه عبد الله بن المبارك عبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني بحذف الراوي يعني ما في ذكر السيدة عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري مرسلا. باب الأوعية. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي يروي عن صحابي أبو سلمة صحابي ما سمع من الرسول لكن سمع من أبي هريرة عن أبي سلمة الذي هو زوج أم سلمة التي كان قبل أن يتزوجها الرسول والد أبي سلمة والد سلمة وهو يروي عن سيدنا أبي هريرة صحابي عن صحابي قرين عن قرين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الجباء والمزفة والمقير. قال أسماء أوعية كانوا توضع فيها لإيه الخمر فالرسول نهاهم حتى يبتعدوا عنها لكن بعد ذلك لو الآن إنسان أخذ هذا الماعون وغسله وجعل فيه شيئا آخر لا بأس به. نعم. والحنتمة والنقير كل أسماء أواني كان يوضع فيها الخمر المسمى بهذا الاسم. نعم. وقال كل مسكر حرام فهذا به إذا أنت وضعت به غير المسكر حلال كل مسكر حرام. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجاه عن علي وعائشة وأنس وابن عمرو وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم. والدباء القرع والمزفة السقاء الذي قد سفت أي ربب بالزفت وهو القير الأسود هذا الأسود بالزفت يعني يدهنونه بالزفت من جوا ومن برا لئلا يخرب في الماء. نعم. وكذلك المقير والحنتمة الجرة. قال أبو عبيد هي حنتمة الجرة مثل جدرة الفول فمها ضيق مثل القدر الذي يصنع فيه الفول فمه صغير وبطنه كبير. نعم. قال هو من طين يعني معناته يعني كل إناء يعني فم صغير وبطن طويل يسمى جرة يسمى جرة زي الإنسان لما يكون بطنه كده وسيعة يسمى فلان زي الجرة يسموه زي الجرة يعني يشبهه بالجرة لأن الجرة أدخلها كبير جرة حق الفول الذي يصنع فيه الفول نعم. قال أبو عبيد هي جرار قدر كانت يحمل فيها الخل إلى المدينة والنقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها أصل النخلة يعني الجزء حق النخلة الذي داخل في الأرض هو يابس فكان يفعلون منه زي القدح زي كذا نعم. والنهي عن هذه الأوعية لأنها أوعية متينة ولها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها. فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق أما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ تقطع وانشق فلا يخفى على صاحبه أمره يعني ما يحمل النبيذ إلا هذه الأواني المتخذة الذي سماها أول. وأما غيرها إذا لو نبذ في شيء من القرب فإذا حمي وتخمر الخمر يشدد القرب نعم. وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها يعني على أنها لا تستعمل بعضهم على أن هذه الأواني لا تستعمل سواء كانت في الخمر أو في غير الخمر لا تستعمل. يروى ذلك عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق وذهب آخر إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي وهو ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا معرف بن واصل عن محارب عن سليمان بن بريد ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم واشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا هذا الحديث نسخ الأول وبعضهم تمسك بالأول يمكن هذا حديث الثاني ما صح عنده يعني على أن حرموا الآنية التي كانت تصنع فيها وتوضع فيها الخمر لا تشربوا إلى آخر لكن هذا حديث الثاني الأخير يعني على أن الأواني ما لا دخل الأواني لها دخله ما لا دخل في الإسكار إنما الذي له دخل في الإسكار ما يوضع فيها فبهذا الحديث الأخير أخذ منهم الشافعي وغيرهم على أن الأواني لا تكون محرمة بموجب الحديث الأول. بعد ذلك رجع الحديث الثاني يعني على أنه الرسول بالترتيب عليه الصلاة والسلام الأول فالأول نهاهم حتى لا يقربوها مرة الخمر ولا يقربوا أوانيها. بعد ذلك لما عرفهم عليه الصلاة والسلام على أنهم انتهوا عن الإيه هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة يعني الخلاف كله بين في الأواني هل هذه الأواني التي كانت تفعل فيها الخمر أول الرسول بها بموجب الحديث حرمها في الحديث الأول عشان يبقى يقطع الخمر بالمرة هو وأواني لما الناس اعتدلوا ومشوا الأواني ما لها دخل قال يشربوا في كل آنية إلا المسكر معناته مسكر، لا لا لا تحطه مسكر، لا تحطه في الهواني مسكر، واشربوا في كل آنية، سواء كانت الآنية كانت تتخذ سابقا في الايه في تستعمل في الخمر او لا. نعم. طيب. اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وقيع عن معرف بن واصل المحارب بن دثار قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حاء قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن احمد العارف. حاء حاء الراوي يروي من جهتين، روى من روى عن المشايخ الاولانيين ثم له روايه من طريق اخر. شوف حاء حول السند، هذه حاء معناته ايش؟ حاء يعني على أن الراوي يروي من طريقين، يروي عن مشايخ طريقين، هذا طريق إلى الرسول وهذا طريق إلى الرسول، عن فلان عن فلان عن فلان. تحويل السند، حا بمعنى تحويل لإيه؟ تحويل السند، السند يرويه الراوي من من من من إيه؟ من طريقين. الشيخ البغوي يروي عن مشايخه، عن مشايخ من هنا وعن مشايخ من هنا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء. قال ينبذ له يعني يوضع التمر من الليل إلى الصباح في سقاء، يعني في قربة، ويأتون في الصباح ويمرسون لإيه؟ يمرسون له التمر أو يوضع فيه الزبيب، يعني وكان يمرس، فكان يشربه نبيذا قبل أن يتخمر، ليس بخمره، وهذا أفود للإنسان من تعاتد ومنظم هذه الأشربة اللي بنشربها الحين نحن دي، الكحولات هذه، مثل البكسجي ولدي الأشياء، هذه لو الإنسان يفعل ما كان يفعلونه الصحابة رضي الله عنهم، ينبذون التمر من الليل 12 ساعة إلى الصباح ويمرسونه ويشربونه في البيت حق الإيه؟ حق التمر أو حق الزبيب، هذه الأشياء. نعم. يجعلونها في سقاء في شيء يبرد. نعم. فإن لم يكن فتور من حجارة. نعم. فإن لم يكن فتور من حجارة. فإن لم يكن يوضع في إيه؟ في الجربة فتور، يعني إناء من حجارة. إناء من حجارة، كانوا يأتون إلى بعض الجبال مثل المهاريس، مثل المهراس اللي كنا نتوك فيه لإيه؟ الفلفل والسنبل الحجر، مثل كانوا يضعون كذلك إيه؟ يجعلون أواني من الحجر، يجعلون أواني من الحجر ومن الدين. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن أبي الزبير. باب تحريم الشرب من آنية الفضة. نعم. قال طويل باب طويل. نعم. أي أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوص قال شيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه علومكم في الدارين آمين العول إلى أن قال والإثنى عشر تعول إلى 13 وإلى 15 كزوجة وأم وأخت. تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى إيه؟ 17 ثلاثة مرات تعود ترتفع بإيش؟ بالإفراد، من 12 إلى 13، من 12 إلى 15، من 12 إلى 17 وتقف. نعم. وإلى 15 كزوجة وأم وأختين شقيقتين أو لأب كزوجة وأخ لأم. مات شخص وترك زوجته وإيش كمان؟ وأم وأم وعدين وأختين شقيقتين أو لأب. ما له ذرية؟ لا. له ذرية؟ لا. ليس له ذرية، فزوجته تأخذ الإيه؟ الربع. تأخذ الربع. نعم. رفع التركة بعدين أم ما في ذرية، تأخذ الأم إيه؟ ولا في شقيقتين. نعم. شقيقتين يمنعونها من الثلث إلى الإيه؟ فإن كان له إخوة الشيوخين منعوها من الثلث إلى السدس، فتأخذ سدس التركة، تأخذ سدس الإيه؟ التركة. وأختين شقيقتين أو لأب. أختين شقيقتين يأخذون الثلثين، واجتمع عندنا ربع مع الثلث والثلثين، فالمسألة من كم؟ إذا جاء الربع مع الثلاثة الأمصار هذول الثلث والثلثين والثلث، فمسألة من كم؟ من 12. من 12 فنقول مسألة نقسم التركة 12 قسم. طيب ها، وأخ لأم، أخ لأم له ثلث، أخ لأم للميت نعم، فللزوجة الربع وللأخ السدس وللأختين، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأختين الثلثان وللأخ للأم السدس، فجملة ذلك إذا جمعناها عشرة. إذا جمعناها نجد لمن؟ للزوج، الزوج له الزوج ولا زوجة؟ زوجة لها الربع. الربع كم؟ ربع 12 كم؟ ثلاثة. وسوسر 12 أربعة، سوسر 12 اثنين. أنا قاعد بعقل، ماني قاعد بغير عقل. السوسر 12 كم؟ اثنين. اثنين وثلاثة صاروا كم؟ خمسة. وثمانية ثلثين للأختين صاروا كم؟ ثمانية. صاروا 13. صاروا كم؟ 13. أو الأخ من الأم له السدس اثنين صاروا كم؟ 15. المسألة احنا جعلناها من كم؟ من 12. جعلناها من كم؟ تبدك الكتاب من 12. 12 جعلناها من 12. جمعنا هذه وجدناها كم؟ 15. نشكد على الايه؟ على ال 12 ونقول المسألة من 15. عالت، ازدحم الفروض، ازدحمت الفروض، ازدحمت فنمسح ال 12 ونجعل بدلها كم؟ 15. فياخذ الزوج 3 من 15. الزوجة تاخذ 3 من كم؟ 15. من 15 نقص لها من حقها شيء، لانهم كلهم وارثين. ما يمكن نقول لواحد نقول له انت خذ والثاني ما ياخذ. ادخلنا النقصان على الكل. كل واحد نقصناهم واحد من 13. واحد من 13 من 15. نعم ها اقل. فجملة ذلك 15، فتلغى 12 وتبقى 15 أصلا للمسألة. وهذه صورتها. وإلى 17 كل مسألة بصورتها عندكم. كل مسألة بصورتها نعم. وإلى 17 وتعول 12 كذلك إلى 17 تعول ثلاث مرات كلها بالإفراد. تعود من 12 إلى 13، من 12 إلى 15، من 12 إلى 17. نعم، وديك الستة اللي قرأناها البارح تعود من 6 إلى 7، من 6 إلى 8، من 6 إلى 9، من 6 إلى 10، وتقف. نعم، طيب ها. كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. ماذا شفت ها؟ عن ايه؟ ثلاث زوجات. ثلاث زوجات في الذرية؟ ما في الذرية. شرط لهم ايه دحين؟ ربع. لهم الربع. ربع التركة للزوجات الثلاثة. ربع التركة لمن؟ للزوجات الثلاثة يشتركن فيه. نعم. وجدتين. جدتين لهم ايه؟ السدس. يعني الجدة لها فرض غير السدس؟ لا. ما لها فرض غير السدس. من يحجبها عنه؟ أربع حوالي. الأم. من يحجبها عنه؟ الأم. الأم. أنت بخليك أتكلم بعقل. نعم. من يحجب الجدة عن عن عن عن, عن, عن السدس؟ الأم. أو الأب إذا كان هي من جهته. إذا كان الأب موجود وهي أمه ما ترث مع وجوده. كذلك الجدة ما ترث مع وجود الأم إذا كانت الجدة من جهتها. لأن القريب يحجب الإيه؟ يحجب البعيد. نعم. وأربع أخوات لأم. أربع أخوات لأم لهم الثلث. أربع أخوات للميت من جهة أمه لهم ثلث التركة. وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. نعم. وثمان أخوات شقيقات أو لأب. نعم. فللزوجات الربع وللجدتين السدس. فللزوجات الربع كم؟ ثلاثة من 12 كم؟ ربع نجد ثلاثة. طيب لكل واحد منهم واحد. لكن اول خلينا نشوف تعود ولا ما تعود. والجدة كم لها؟ والجدتين السدس. صاروا خمسة. صاروا خمسة. نعم. والتلت كم؟ اربع. صاروا كم؟ تسعة. تسعة. لأمي نقول اخوة لأمي. والاخوات لأمي نعم الثلث. اخوات لأمي يا شيخ انا كده مو في يدي. أخوات لأم ولا الأشقاء أخوات لأم لهم الثلث مو الثلثين لهم الثلث أي أجمع هناك كم أديناهم وللشقيقة أول اللي فوق من اللي أول الزوجات لهم الربع ربع على 12 كم ثلاثة طيب الجدة لها السدس اثنين صاروا كم خمسة أربعة لأخوات الأم صاروا كم تسعة تسعة أربعة وخمسة تسعة صاروا تسعة صاروا تسعة وللشقيقات أو لأب الثلثان ثمانية مع كم تسعة صار كم سبعة نلغي 12 ونرجع للمسألة من كم من سبعة عشر فصار دفع الزويات يأخذنا ثلاثة من سبعة عشر لكل واحد منهن واحد نعم طيب وهذا إلى آخر نعم ومجموع ذلك 17 فتلقى 12 وتبقى المسألة وتبقى 17 أصلا للمسألة هذا هو العول العول لا يأتي إلا في الستة وفي الـ12 وفي الـ24 وأما الاثنين والثلاثة والايه والثمانية وإيش كمان عندنا غيرها والأربعة لا يأتيها العول لأن هناك ما تأتي إلا وهناك في ايه في وارث يأخذ الباقي يأخذ الايه الباقي نعم وتسمى بالدينارية الصغرى وبأم الأرامل والفروج يعني لو ليه سمينا بأم الأرامل وأم الفروج لأن الورثة كلهن نساء ثلاثة زوجات وجدتين برضو نساء وأربع إخوة من الأم وأربع أخوات من الأم نساء وثمانية أخوات من الشقيقات أو لأبي كلهم نساء ومجموعهم كم 17 مرأة فإذا نظرنا نجد على أن هذه المسألة تعطي لكل مرأة من المرآت واحد واحد واحد واحد كلهم شقيقات وغير شقيقات لأن 8 شقيقات لهم 8 كل واحد تأخذ منهم كم واحد فلذلك تسمى هذه المسألة عند علماء الفرائض بالـ17 أو بأم الأرامل أو بأم الفروج أو بأم الإيه لأن كل الورثة كلهن نسوة كلهن إيه وهذه تسمى الايه الدينارية الصغرى فقوله يقول صغرى معناته ان هناك في دينارية ايه كبرى لما نقول هذه الصغرى ايش مفهومه انه في كبرى ما هي الدينارية الكبرى هي التي سئل عنها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما جاءت المرأة اشتكت القاضي حق سيدنا علي الذي كان في الغيب الكوفة وهو الامام العادل الذي تولى القضاء لأربع من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهو من هو شريح القاضي أعدل القاضي رضي الله تعالى عنه أعدل القاضي رضي الله تعالى عنه اشتكت عليه قالت إن قاضيك لسيدنا علي إن أخي عودة مات وترك نصف الألف وعشره نصف الألف وعشرة كم صار؟ 600 نصف الألف كم؟ 500 وشو صار كم؟ وعشرة كم؟ 100 ومجموعهم كم؟ 600 إن قاضيك أعطاني واحد دينار شوف وإن أخي مات وترك 600 ما جابت الورثة ما جابت الإيه؟ ما ذكرت الورثة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه من قوة العلم الذي فيه قال لا لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما و 12 أخد 12 أخد نعم وأنت لهم أخت قال نعم ذلك حقك لأن البنتين والثلثين ثلثين 600 400 والزوجة تبغى الثمن 75 والأم تبغى سدس كم 100 كم الفاضل 25 للإخوة مع الأخت هما 12 ب24 بقي لها واحد قال ذلك حقك رضي الله تعالى عنه نعم قوله وتسمى بالدينارية لأنه إذا كانت التركة فيها 17 دينارا كان لكل أنثى دينار، ولذا يلغز بها فيقال شخص مات عن 17 امرأة من أصناف مختلفة. مختلفة، هذه أخت وهذه أم وهذه جدة وهذه أخت من الأم، لكن كل واحد منهم أخذ إيه؟ واحد. أخذ واحدا واحدا، هي هذه المسألة الدارين للصغر. نعم. وسبعة عشر دينارا فورثت كل منهن دينارا. قوله الصغرى فيه إشارة إلى أن هناك دينارية كبرى، وهي زوجة وبنتان وأم واثنى عشر أخا وأخت كلهم لأب، والتركة فيها 600 دينار، فخص الأخت دينار واحد لأن أصل مسألتهم 24، لأن فيها ثمنا وسدسا. لأن جمع الثمن مع الإيه؟ السدس. مع السدس. المسألة من كم؟ من 24. إذا جاء الثمن مع السدس أو السدس أو الثلثين، فالمسألة من كم؟ 24. نعم. وللزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16، وللأم السدس 4، فبقي واحد لا ينقسم على 12 أخا وعلى الأخت، وعدد رؤوسهم 25، لأن كل أخ برأسين والأخت برأس، فتضرب في 24 بستمائة. فللزوجة 3. هم يقولوا برأس يعني بحظ، لأن الأخ يذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فللزوجة 3 في 25 بخمسة وسبعين، وللبنتين 16 في 25 ب400، وللأم 4 في 25 ب100، فيبقى 25 لكل أخ 2 وللأخت 1، وتسمى بالشاكية وبالركابية. تسمى هذه المسألة عند أهل الفرائض بالشاكية، لأن الأخت جت اشتكت، وقيل بالركابية لأن مسكت ركاب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو يريد أن يركب على فرسه. نعم. لأن الأخت شكت لعلي كرم الله وجهه وهي ممسكة بركابه. إيش الجملة حطها وهي ممسكة؟ اشتقع الجملة هذه حالية. جملة حالية. نعم. فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي ترك 600 دينار فأعطاني شريح دينارا واحدا، فقال علي على الفور لعل أخاك قد ترك زوجة وأما وابنتين 12 أخا وأنت، فقالت نعم، فقال ذلك حقك، فلم يظلمك شريح شيئا. ولبعضهم إذا امرأة جاءت إلى بيت عالم وقالت أخي أودة فأعطيت درهما. أخي أودة يعني مات أخي أودة. نعم. وأعطيت درهما. نعم. وخلف نصف الألف مالا وعشره ولم أعط شيئا غيره فتفهم. نقول هذه الدينارية لإيه؟ الكبرى، وهي زوجته وبنتان وأم واثني عشر أخا وأختا لأب أو لأم، شقائق أو لأب. نعم. يقال لها أودة وخلف زوجة وابنتين مع أم لها كان مكرما، ومثل شهور العام في العد إخوة، وأنت لهم أخت لك درهم تما. شهور السنة كم شهر؟ 12. يعني على أن ترك مثل شهور السنة إخوة 12 أخ. نعم. وأنت لهم أخت ولك الدرهم تما. الدرهم شوف الدرهم آخره إيه؟ هم. والنار آخرها نار. نار دينار. الهم آخر دينار والنار آخر هذا الدينار أسعد. والمرء بينهما ما لم يكن ورعا، معذب القلب بين الهم والإيه والنار، يجري يبغى يلوم من هذا ومن هذا، نسأل الله السلام كلنا هذا بني آدم. نعم. ولا تعول 12 زيادة على 17 عند الجمهور، وعولها لا يكون إذا وجدنا مسألة تعول إلى 18 نقول هذه غلط، العلماء خلاص وقفوا كل شيء على حسابي، 6 إلى 10 والاثناشر الى الخمستاشر ما تعود الى ستاشر، والاربعة والعشرين تعود الى سبعة وعشرين فقط وتقف. نعم. وعودها لا يكون الا افرادا كما رأيت، والاربعة والعشرون تعود الى سبعة وعشرين فقط كزوجة وبنتين وام واب، فللزوجة الثمن. ماذا شخص عن زوجته وعن بنتيه وعن امه وعن ابيه؟ فالزوجة تبقى ثمنة، الثمن لانه له بنتين، لانه له ذرية، له ايه؟ ذرية. نعم. ولهن ثمن ما تلتم ان كان لكم ولد. الولد يشمل الذكر ويشمل الانثى، يعني المولود. نعم. طيب. فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأخ السدس. جاءنا الثمن مع ايه؟ مع الثلث. فمثلا من كم؟ 24. كم ثمن 27؟ 3. طيب الثلثين 16، عدد 24 16، 3 و16 زادوا كم؟ 19. وللأب السدس 4 صاروا كم؟ 23. والأم لها سدس 4 27. نشتب الايه؟ 24.